السلام عليكم. بعض القصص تعرفك على ثقافة بعض الشعوب اللي نادرا ما تسمع فيها أو نادرا ما تطلع عليها يعني أو تقرأ أو المهم. القصة هذه حصلت في موريتانيا في مدينة اسمها العطف، وهالمدينة هذه حدودية ما بين موريتانيا وما بين السنغال، يفصل بينهم نهر طويل جدا يسمونه نهر السنغال. أنا صراحة اطلعت على الخريطة وشفت يعني هالنهر هذا شلون يفصل ما بين موريتانيا وبين ما بين السنغال، وشلون إن الرعاة غالبيتهم يرعون على ضفاف هالنهر ومرات ينتقلون إلى السنغال على حسب وجود الرعي. في المنطقة هذه منطقة خضراء طويلة جدا كبيرة شاسعة مليئة بالغابات والأشجار والوديان وهلم جرة. المهم في عام 2000 حصلت فيها جريمة. أحد الرعاة اللي كان متعود يرعى في الغنم على ضفاف النهر ما بين الأحراش والأشجار الكثيفة عثر على جثة رجل أسمر مخبين جثته بين الأشجار كأنه يعني شخص متعمد، ومبين أنه كان التسهيل منه الدماء. بلغ السلطات الأمنية، والمناطق هذه ما عندهم مراكز شرطة بعيدة جدا، فلما استدعوا يعني رجال الأمن ووكيل النيابة جابوه من العاصمة. لحد ما وصل عندهم بعد عدة ساعات اضطروا أهل منطقة العطف أنه يبنون له مثل العشيش أو مكان يتم تجهيزه كمقر لإقامة وكيل النيابة وأفراد الشرطة، لأن الموضوع مطول يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحريات، يحتاج إلى استجواب. الموضوع ما راح يخلص بيوم يومين ثلاثة، فمضطرين أن يستضيفونه، وكان اللي مستضيفه هو شيخ العشيرة عندهم في منطقة العطف، وسوى له العشيش واستقبلوه وبدأ عاد أول خطوات التحقيق. في البداية بيعرفون منو صاحب الجثة، استدعى عدة أشخاص، بما أن المعلومة اللي اكتشفها هذا الوكيل النيابة بأن هالمنطقة هذه ما يصل لها إلا أشخاص اللي هم الرعاة، لأن مدنهم كلها بعيدة وقراهم كلها بعيدة. فبدأ يسأل أصحاب الحلال منو اللي عندكم رعاة، قالوا فلان وفلان، مجموعة كبيرة استدعاهم وخلهم يشوفون الجثة تعرفوا عليه، وطلع هذا الشخص هو راعي لدى أحد الأشخاص المتنفذين، عنده حلال كثير جدا، وهذا يعتبر الراعي من ضمن 6 رعاة عنده يشتغلون، ما شاء الله عنده حلال كثير، لذلك ما يقدر أن يرعاهم واحد، حط 6، يقسم الأغنام والحلال اللي عنده، وكل واحد يأخذ الحلال في جهة، اللي يروح شمال ويروح جنوب واللي يروح شرق واللي يروح غرب. المهم هذا الشخص في هذا اليوم كان من المفترض أنه يرعى الأغنام، لكنه اختفى، وبعد مرور عدة ساعات رجعت الأغنام إلى الحظيرة بدون الراعي، معاها تكرمون الحمار اللي هو يرعاهم، ومعاهم كذلك الخروف اللي يسمونه المرياع، هذا هو اللي يقود الأغنام، ورجعت إلى الحظيرة بدون حضور الراعي. اعتقدوا بأنه هو اللي تركها، بأنه هرب، بأنه يعني هو اللي تعمد أنه يترك هالأغنام. لكن بعد ما اكتشفوا جثته الآن بدأ التحقيق مع زملائه، وهو واحد من 6 رعاة. جابوهم بدأ يسألون متى آخر مرة شفته، وقال فعلا شفناه في اليوم الفلاني، وغايب عنا تقريبا الآن أكثر من 3-4 أيام. طيب قالوا عندنا شخص هو المسؤول عن الرعاة، يعني هو اللي يشرف عليهم هم 6، وفي حال إذا واحد فيهم تخلف عن العمل لمرض أو لسفر أو لأي مشكلة أو ترك العمل فجأة، يقوم هذا الشخص اللي يسمونه أتيتار بملازمة مكانه أو العمل في مكانه لحد ما يجيبون راعي آخر. قال حلو، وين الأتيتار هذا؟ جابوه، بدأ يستجبه. متى آخر مرة شفت هذا الشاب اللي هو الضحية؟ قال فعلا صار له 3-4 أيام ما بين، وكان من المفترض انه في ذلك اليوم انه ياخذ الحلال يعني للرعي، لكنها رجعت الاغنام بدونه. يعني احنا اعتقدنا انه هو اللي ترك العمل او هرب او ما سالنا عنه، لانه هو الخسران، فبالتالي هو يبي من عندنا يعني يطلب من عندنا راتب، فاحنا ما نهتم انما اي راعي يترك العمل، لأن في كثير أصلا يعني يتمنون إنه يشتغلون. قال طيب، إحنا بنسأل بالبداية هذا الشاب هل عنده عداوات، هل عنده مشاكل؟ قال له أبدا. شنو نظام عمله؟ قال ياخذ هالحلال ويرعى، يروح جهة النهر، ومرات يضطر إنه يعبر للجهة الأخرى من النهر اللي هي في السنغال، يبحث عن مكان الرعي وكذا. وشغال معانا صار له يعني سنين طويلة، ما شفنا منه مشاكل، ما شفنا ماشي. الرعاة اللي هم الزملاء كل واحد فيهم أثبت مكان وجوده، وما اشتبه وكيل نيابة في أي أحد فيهم. استدعوا صاحب الأملاك هذه كلها، قال أنا ما أعرفهم أساس الرعاة، حتى الأتيتار اللي أنا عينته مشرف عليهم أنا ما أعرفه، بعدين أنا مش مهتم في موضوع الحلال، وأنا عندي شركات، عندي أراضي، عندي كذا. وفعلا هذاك ما له أي علاقة فيهم، رجل يعني غني جدا وما ينزل نفسه أنه يشوف الرعاة وكذا، فاستبعدوه من القضية. هم كانوا خايفين أن أحد يعني من الأثرياء عذب هالراعي كما تحصل يعني في القضايا السابقة، لكن تبين ما له علاقة. احتار وكل نيابة. بعد مضي 2-3 أيام من التحقيق خلاص تواصل مع القيادة الرئيسية وقالوا له خلاص اغلق القضية ضد مجهول، لحد ما يبين معاك اي شيء. لكن رفض، قال انا جالس وانا بعيد عن اهلي، يعني مفترض اني ارجع للعاصمة، خليني استغل هال2-3 أيام اني اضغط اكثر، أحاول. الشاب هذا المتوفي مبين أنه تم ضربه بآلة حادة على رأسه، وأن شخص بعد ما قتل الضحية خبى جثته بين الأشجار. شنو الهدف؟ لا الهدف يعني مثلا أو الدافع يكون في سرقة، لأن الراعي شاب فقير ما عنده شيء يعني. وبعدين الحلال كله لما رجع للحظيرة كان كامل، يعني لا هم مثلا سراق الأغنام اللي مثلا اقتلوا الراعي وخذوا حلاله، لا الأغنام كلها رجعت سليمة وما فيها أي شيء ناقص. شنو الدافع؟ دائما في القضايا اللي يكون فيها غموض ابحث عن المرأة. فعلا مو كل مرأة، لأن تعرفون الدنيا كلها شنو، رجل ومرأة، فإذا عجزت ما لقيت شيء دور في مرأة بحياة الرجل هذا. يعني مو معقول عمره 27-28 سنة في كامل صحته وموظف يعني كراعي وكذا، يعني إنه ما يفكر إنه يتزوج أو يفكر إنه يحب أو. فقال فعلا هذا الشاب يعني هل هو متزوج؟ قالوا لا. زين يحب؟ قالوا ما ندري إذا يحب ولا لا. طيب من مكان اللي تم العثور فيه على جثته إلى المكان اللي ينام فيه أو اللي يجتمعون فيه الرعاة بعد قضاء يوم طويل من العمل، وين؟ قالوا يبعد تقريباً 700 متر، يعني كيلو إلا. حلو، راح لمكان اللي يسكن فيه وبدأ يشوف طبيعة المنطقة اللي هناك وكذا. وجد ان في بير عندهم، والبير هذا عندهم عادة ان ما يسقي من هالبير الا النساء، الرجل ممنوع يروح يسقي او انه ياخذ الماء، فكل عائلة عندهم بنات ويروحون، وهذا اتفاق ما بينهم كلهم. فراح لهالمكان البير هذا ويشوف ان في مجموعة من الفتيات يتواجدون على هالبير. اول يوم شافهم انتبه يعني على وجودهم، اليوم الثاني راح لنفس المكان وجد ان نفس الفتيات يتواجدون. لما سأل قالوا اساسا ما في مكان يروحون، البنات كلهم يلتقون مثل الديوانية او مثل المجلس الخاص في النساء هو البير هذا، يتجمعون البنات وياخذون يتبادلون اطراف الحديث، وكل واحدة تاخذ الماء اللي تحتاجه البيت وتمشي. هني فهم طبيعة وجود هالفتيات، وكان في من بين الفتيات كم واحدة يعني متزينة وجميلة وكذا. فبدأ يسأل واحدة واحدة فيهم عن الراعي المتوفي هذا الضحية. فسأل أول واحدة، ثاني واحدة ما تعرفه، الثالثة الرابعة. واحدة فيهم قالت إيه هذا عرفه أنا، هذا أصلا كان دائما يجينا هني على البير. سألها وكين يا بليش يجي على البير هني؟ قالت يجي فقط علشان يشوف فلانة. من فلانة؟ أشرت له على البنت، وهذه كانت أجمل بنت في هالمنطقة ودائما تتواجد عند هالبير هذا. راح واستدعى هالبنت، سألها قالها تعرفي الراعي فلان فلان فلاني؟ قالت هي عارفه يعني. قال لها وشنو علاقتك فيه؟ فاستغربت قالت ليش يعني، ليش هالسؤال هذا؟ قال لان وجدنا جثته يعني متوفي. اهني البنت انهارت وصارت تبكي وكشفت لوكيل النيابه ان هي حبيبته، والان عرفت بخبر وفاته. كانت مفتقدتها اليومين لأنه ما مر عليها، ولا تعرفون ما في موبايل، وهو كان يعني وهو رايح لعمله في راعي الأغنام يمر عليها يشوفها يسلم عليها يا الحب تبي شيء؟ لا ما بي شيء، ويروح يكمل. صار له كم يوم ما مر، والبنت كل يوم متواجدة على البير تنتظره. صارت تبكي وأكيد الله يخليك. قال هي والله أنا أصلا وكيل نيابة وجاي أحقق في الموضوع، هل عندك أي معلومة أي يعني أي دليل ممكن يوصلنا للشخص اللي اقتله؟ قالت أنت وين عثرتوا على الجثة؟ قال لها في المكان الفلاني على بعد كيلو متر تقريبا من مكانكم هذا. قالت لا أبدا ما أدري يعني من الشخص اللي ممكن. قال لها أحد من أهلك؟ قالت لا أهلي أساسا ما في أحد يعرف الموضوع علاقتي فيه، وحتى لو عرفوا أنا لي حرية شخصية ووالدي ما يسأل وعادي وكذا، يعني ما في ممكن شخص دفعت مثلا الشرف وكذا وإنه راح قتل هالراعي، لا أبدا. قال لها ماشي، أخذ بياناتها ورجع مرة ثانية يفكر. هذا الشاب كان يحب وحبيبته ما تدري عن الموضوع، والشخص اللي اقتله مبين انه غدره لان ضربه جايته بالراس من الخلف، وحاول يخبي الجثه وما كان في دافع للسرقه لانه ما عنده فلوس والغنام رجعت سليمه. يعني هذا الشخص لابد انه يعرف الضحيه، لكن منو هذا؟ خلال يعني جلسته الوكيل النيابه لاحظ شيء غريب. خلال الأيام اللي كان جالس فيها في العريش إن في واحد مهتم فيه بشكل كبير جدا جدا، اللي هو الأتيتار، هو مسؤول الرعاة، هذا مهتم فيه. فجاء في باله إنه يستجوب مرة ثانية، قال تعال بما أنك مسؤول الرعاة، لما واحد يتأخر ما يرجع للسكن أو الأغنام تتأخر، أنت شنو وظيفتك؟ مش أنت من المفترض أنك تروح لمكان اللي يرعى فيه وتسأل أو تشوف شو اللي حاصل؟ سكت. قال نعم صح. قال شو معنى هذا الشاب ما سألت عنه لما تأخر وانتظرت الأغنام ترجع لحالها يعني بعد عدة ساعات وكأنك مش مهتم في الموضوع؟ قال لا أنا يعني عادي، يعني هو ما تأخر كثير، في مرات يعني بعض الرعاة ينامون في المكان اللي يرعون فيه، مش شرط انه يرجع نفس اليوم يعني، لذلك انا ما قلقت عليه يعني. كلامه ما عجبه، رجع يحقق مع الرعاة الاخرين، اسألهم منو فيكم شاف الراعي او الضحية في يوم مقتله، في اليوم الفلاني هذا اللي اخر مرة كان طالع مع الحلال يرعى، منو فيكم شافه؟ واحد فيهم قال اي انا شفته. قال وين شفته؟ قال شفته وهو متجه يعني ناحية النهر، أنا كنت رايح يعني شمال وهو رايح جهة النهر. قال طيب شو اللي لاحظت عليه؟ قال لا كان ماشي يعني بشكل طبيعي وكان يمشي خلفه أتيتار. قال طيب، وقال حتى أني أنا شفتهم من بعيد، طبعا ما أقدر أسمع يعني الحديث اللي دار ما بينهم، لكن كنت أشوف الأتيتار وهو يلحق في الراعي، بعدين توقف الراعي وصار بينهم حديث وكمل يعني مشواره. قال له متأكد أنت؟ قال له ينعم أنا متأكد، حتى أنا لما أشوف الأتيتار يعني أعرف أنه في شيء صاير يعني، وهو دائما يروح يعني يشيك على الرعاة في أماكن الرعي. قال له حلو. رجع استجوب الأتيتار مرة ثانية، قال تعال في اليوم اللي طالع فيه الضحية اللي راعي الأغنام هل صادفته كلمته؟ قال لا أبدا. قال يعني ما رحت يعني لحقت إلى مكان الرعي يعني بجانب النهر؟ قال لا لا أبدا. قال ما حصل بينكم حديث في ذلك اليوم؟ قال لا لا أبدا. قال تعال تعال أنت فيك شيء، أنت فيك شيء، أنا عندي شاهد إنه شافك وأنت تلحق بالضحية وصار بينكم حديث، شنو كان موضوع الحديث هذا اللي بيه؟ قال لا لا أبدا، وأنا ما التقيت فيه وكذا، أنا كان عندي شغل ورحت للغابة ورحت كذا. نكران الأتيتار هذا أو أتيتار نكرانه أثبت بأنه كان يحاول إنه يخفي أمر ما، فصار التركيز على الأتيتار هذا، تكلم تكلم ما هو راضي يتكلم. رجع مرة ثانية يحقق مع حبيبة الضحية وبدأ يضغط عليها، وانت اكيد بينكم شيء وانه كذا. قالت لا ابدا، احنا علاقتنا يعني علاقة حب وكذا وما في اي مشاكل ما بيننا. قال لها ماشي، خلاها محجوزة عنده واتيتار محجوز عنده، وبدأ يسأل اصدقائه واللي حواليه، ويجي واحد من الرعاة قال في اليوم اللي اختفى فيه الضحية احنا المفترض ان كل يوم نرجع للسكن بعد يوم طويل من الرعي وكذا ونبات في نفس المكان واتيتار يكون معانا، وهذا الاتيتار متعود كل ليلة يغني الاشوار مثل الاغاني عندهم هذه الفلكلور الموريتاني، يغني ولان صوته حلو، الا ذيك الليلة ما غنى وكان متوتر ويفكر، وكنا نسأله انت ايش قصتك وكذا، قال لا لا ما في شيء، بس يعني شاغل بالي فلان اللي هو الضحية انه ما حضر للعمل وترك لي الاغنام وبكرة انا ما راح اضطر اني اخذ مكانه، بس هذا اللي قال عنه. قال حلو. هني زادت الشكوك على الاتيتار هذا، ولأن الاتتار اكتشف الوكيل أو وكيل النيابة بأن جاهل يعني غير متعلم أبدا ويسهل خداعه، فاستدعاه في اليوم الثاني الصبح وأخذ مجموعة من رجال الأمن وسوى فيه خطة. كانت الخطة هذه عبقرية جدا. أخذه وراحوا إلى المقبرة اللي دفنوا فيها الضحية، لأن الآن عد عليهم عدة أيام بعد ما خلصوا يعني تحقيق وكذا، الجثة دفنوها. فطلب وكيل النيابة بحضور الأتتار من رجال الأمن أن يحفرون قبر الضحية. وكان الأتتار هذا مستغرب يسأل وكيل النيابة يعني ليش وشو الموضوع وشو القصة. قال أنت عارف أن إحنا الحكومة وأن إحنا عندنا إمكانيات، إذا عجزنا خلاص عجزنا عن التوصل للقاتل نستخدم هالأمور هذه أو الوسائل المتطورة عندنا. قال طيب وشنو هالأمور هذه؟ قال الآن نستخرج الجثة ونستطيع أن نخلي الجثة تتكلم. هذا بدأ يرجف، قال شلون تتكلم؟ قال احنا عندنا وسائل، عندنا تقنيات والحكومة هي اللي يعني تستخدم هالتقنيات بأن نجعل الجثة تتكلم وتنطق وتقول منو القاتل، وإذا الجثة تكلمت وقالت منو القاتل نطلق الرصاصة على القاتل، أو إذا الضحية سامحة نطلق صراحة، لكن إذا ما سامح الضحية على طول نطلق الرصاص عليه وندفن معاه في نفس القبر. وهم يوم قالوا لا هو صدق بعد، ولجهلة اعتقد ان كلامهم صحيح، هذا الحكومة والحكومة ابخص، الحكومة كل شيء تقدر تسوي. فبدأ يرجف وهم يحفرون يحفرون يحفرون شوي ولا هو ينهار وصار يصرخ سامحني الله يخليك انا اللي قتلتك سامحني سامحني. قال بس هذا اللي احنا نبيه، اعترف قبل لا نطلع الجثة. قال لا لا خلاص انا راح اعترف انا اللي قتلته. ليش قتلته؟ قتلته علشان ازيحه عن حب حياتي اللي هي البنت هذه بنت البير، وانا لي علاقة فيها وهي لها علاقة فيه كذلك، يعني هي تحب الاثنين، وكانت يعني جالسة فترة طويلة تفكر تختار ما بينهم، ما بين الضحية وما بين الأتتار. لكن بعد مدة قالت له بصراحة أنا قلبي يميل للراعي هذاك وأرجوك أنت خلاص يعني اقطع العلاقة ما بيننا. لذلك يقول أنا رحت واستغليت فترة خروجها في الأغنام وابتعد عن القرية وعن الناس وقمت بضرب على رأسه من الخلف، وبعد ما تأكدت أنه مات خبيت جثته بين الأشجار، وعلشان يعني أبعد الشبهة عني على طول تركته ورحت يعني جلست مع أصحابي وكذا علشان يعرفون وين كنت موجود يعني وقت حصول الجريمة، والأغنام ترجع بروحها. راحوا استدعوا البنت واعترفت هي فعلا أنها كانت على علاقة بالشابين الراعي وكذلك الأتتار، لكن تقول أنا من زمان أحب الراعي، أتتار هو اللي دخل بالخط أغراني بفلوسه بمكانته أفضل من مكانة الراعي، لكن بعدين أنا قلبي مال للشاب اللي هو الضحية، وما توقعت أنه يروح يعني يقتله بعد ما عرفت أن هذاك اعترف. يعني قالت أنا ما توقعت يعني ولا طلبت منه أنه يقتل، بالعكس أصلا أنا أحب الراعي ولا أحبه وطلبت منه أنه ينهي العلاقة ما بيني وبينه. المهم مالكم بطويلة تم محاكمة الأتتار وحكموا عليه بالسجن المؤبد، وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.